اليوم درس عن جزئية التوكل. في مقولة أجنبية إحنا ناخذها اللي هي تقول الزمن هو المال. أنا أعتقد هذه مقولة ناقصة جدا وضعيفة. يقولون الزمن هو المال، وكل اقتصادهم الإدارة الجديدة الآن الزمن هو المال، دير الوقت يلا وشغل واشتغل واستثمر. إحنا أعتقد المسلمين أن الزمن يأتي بعد العقيدة. شوف الفرق بيننا وبينهم، هم يقولون الزمن هو المال، إحنا نقول الزمن يأتي بعد العقيدة. لو حطينا الزمن هنا، هنا العقيدة وهنا الزمن تحت بالأولويات، الزمن إيش يطلع منه؟ من يقول لي؟ علم، صح؟ لو ما عندي زمن أقدر أطلع علم؟ ما أقدر. أقدر أطلع نجاح، أقدر أطلع سعادة، بعد عطولي تطلع بعد إنجاز، يعني إنجاز مادي، علاقات، حب، قرار، عمل. لاحظتوا الفرق بين إحنا مقولتنا ومقولتهم؟ إحنا الزمن بعد العقيدة يحوي كل شيء في داخله. زمن إيش معنى زمن؟ زمن يعني نفس، يعني لحظة، يعني عمر، يعني بقاء فوق الأرض. ترى هذا كله معنى زمن. زمن يساوي مشروع حياتي. من أغلى، من أكبر مشروع حياتي ولا المال؟ المال جزء، كاهو مال، وين ما حطينا مال، ها؟ هاي مال. احنا في الإسلام كل هذا طاعة. احنا في الإسلام عندي أي شيء صح هو طاعة، أي شيء غلط هو معصية. بس أنا قصدي أن نفرق بين فكرنا ومقولتهم. أنت لو أقول لك من أغلى عمرك ولا المال؟ عمري، عمري. هم يقولون الزمن هو المال، المال جزء من الزمن. شوفوا شلون، يعني الزمن أعم كبير، الزمن المال جزء صغير منه. كل واحد هو حر شي يحط المال حجمه، بس هو جزء من كل. إذا المال جزء من كلية الزمن ولا يساوي الزمن. قولوا معي، الإنسان هدف، صراط اللي هو طريق، وسيلة، عائق، مقياس. أنا يوم ما أعرف مقياسي أشوف أنا وين وصلت الهدف ولا لا، ويني أنا، بأي على الطريق ولا غير الطريق، أنا أقوم بوسيلة أم بعائق. شيء عجيب هذا، لو أنا ركزت عليه بعد معرفتي للأربع أشياء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، خلينا نستوعب ما معنات ما مفهوم الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مقياس. طيب شو قلنا بعد الجزء الثاني؟ الإنسان عبارة عن مبدأ، كله عبارة عن مبدأ ما في عقيدته، عبارة عن ماذا؟ قرار. ثلاثة، سرعة مناسبة لقرارك. السرعة هذه مهمة جدا. أعطي قرار مو بالسرعة المناسبة بعد ما في فايدة. السرعة مناسبة جدا للقرار، ساعات اتخاذ القرار ما يكون في الوقت المناسب ما استفدت منه. كل الناس الشاطرين في العالم وأشطر ناس في العالم في الإدارة هم اللي عندهم قدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. أنا أعطيك بس مثال من عصر النبوة. إحنا نعرف كعب بن مالك، ها؟ كلنا نعرف كعب بن مالك. كعب بن مالك من الثلاثة الذين خلفوا عن الجهاد، وقصته في سورة التوبة، وبعدين الله تاب عليه. طبعاً تنافسوا الصحابة من يبلغ كعب بن مالك على إنه الله تاب عليك، هذا يعني شيء مو طبيعي، الله تاب عليه اليوم، يا بخته بالدنيا الله تاب عليه، فكان بشارة ما بعدها بشارة. الحين هو يركض لمن يريد أن يرى حبيبه والرسول صلى الله عليه وسلم، فهو سريع. الصحابة موجودين، شوفوا واحد من الموجودين أعتقد أنه طلحة، قام من بينهم، شوفوا القرار، ها؟ قرار وسرعة، من بينهم راح وعانقه. الوحيد من الموجودين هو في هاللحظة كعب يحتاج كان إلى معانقة، كان محتاج الحب حقيقي، كلهم باركوا له، بس مباركة طلحة كانت غير. يقول لا لا أنساها طلحة، وأنا في هاللحظة أنا محتاجة العواطف، لو أعطيتني العواطف بعد يوم خلاص أنا ماني محتاجة. قرار أني أنا أطعم مسكين وهو يتضور جوعا الآن، ما عندي خبزة، ما عندي، غير لما أنا أعطيه بعد سنتين يأكل لحم، في فرق، ها؟ فالقرار بالسرعة. طيب أربعة، كيف أصنع قرارا؟ كيف أصنع قرارا عبارة عن ماذا؟ دراسة. طبعا دراسة القرار مهمة جدا، العلم سواء داخلي أو خارجي وأي أي جهات أنواع الدراسة. بعدين اللي هما أهل الاختصاص، استشارة، ماشي، اللي هو الخبرة الخارجية، وحدة دستورية. أربعة، حيادية فكرية. خمسة، استخارة. إحنا الحين في ماذا؟ كيف أنفذ قرارا؟ إيش قلنا؟ أول شيء بذل السبب. بذل السبب عبارة عن كم شق؟ ثلاثة، برافو، اللي هما أول شيء القدرات الداخلية، معطيات خارجية، تقوى الله. يعني إيش يعطيني؟ يعطيني تشغيل العقل والقلب والجوارح 100% بالنسبة لطاقاتي. إذا أول كيف أنفذ قرار بذل السبب. اثنين، تفويض الأمر لله. احنا قلنا تفويض الأمر لله عبارة تسليم مشاعري، تسليم عواطفي كلها لله. وقلنا من إيجابياته إن تحمي القلب من إنه يروح في مزالق السلب. وإذا حميت قلبي أنا من المشاعر السلبية أكون أنا حميت الملك. دائما القلب لا أهميته. فكل ما اطمئن الملك اشتغل العقل بشكل أفضل. تفويض الأمر لله يحمي الملك من إنه يكون مو سعيد أو مو مستقر أو غير متزن. ليهني إحنا وصلنا مع الجماعة؟ طيب اليوم شو نتكلم بعد التفويض؟ نحن في مرحلة كيف أنفذ قرارا. تفاصيل كيف أنفذ قرارا: بذل السبب واحد، اثنين تفويض الأمر لله، ثلاثة اليوم التوكل على الله. طبعا التوكل على الله فرض. احنا نعرف ان التوكل على الله ايش قصته؟ مستحب؟ فرض. ما هو تعريف التوكل؟ التوكل على الله عبارة عن التوكل، ها قولوا معايا، على مسبب الأسباب وليس السبب. شو معنى التوكل على مسبب الأسباب وليس السبب؟ يعني لما أسوي الشيء، أول شيء هو مسبب الأسباب، هو اللي قدر لي هالشيء، قدر لي هالنجاح بالعامية بالله وليس من شطارتي. في عندي سبب وعندي مسبب الأسباب. بعض الناس عشان بس تفرقون بين النقص في الدين، هذه نقطة مهمة، وبين الحرام. السبب بعض الناس الواحد يقعد في البيت ويخلي زوجته تشتغل وتصرف عليه. في كثير في الأمم قاعد في البيت ما يبذل السبب، يقول عندي اشتغلي عني. هذا الإنسان ما بذل السبب، قرر أنه ما يبذل السبب، هذا نقص في الدين. عدم بذل السبب نقص في الدين، هاي اسمه تواكل. عرفنا معنات كلمة تواكل؟ أن الإنسان لا يبذل السبب، يعتقد أن السماء ممكن تمطر ذهبا. الله عز وجل جعل لهذه الدنيا سنن، سننها من زرع حصد. طيب وين الآية القرآنية اللي تثبت لي من زرع حصد؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اللي تسعين كمدخلات يطلع لك كمخرجات، هاي سنة الله في الأرض. النجاح لا سننة، العمل لا سننة. الواحد لما يبذر البذرة في الأرض ويرعاها لازم تطلع شجرة. اللي يزرع قمح شي يطلع، واللي يزرع برتقال شي يطلع. يصير نزرع قمح نقول نريد برتقال؟ ما تصير. إذن هاي معنات سبب. مسبب الأسباب الاعتماد على الله وحده لا شريك له. بمعنى آخر كل ما أملك من الله، كل ما أملك من نجاحات من الله وليس مني، مو مني أنا، من الله. لو الإنسان ما توكل وين يدخل؟ لو قال بشطارتي، لا أنا شاطر، لو ما أنا، شوفوا الشرك، لو ما أنا كان ما صار هالشيء. الله أكبر، شوفوا دخل في الشرك، حرام. هنا نقص في الدين التواكل، وهنا حرام محض، يعني 100%. تقول سارة تواكل أو الاعتماد على السبب هو خلل في التوكل. صحيح 100%، ولكن خلل عن خلل يختلف. هنا خلل اسمه نقص في الدين، هنا خلل اسمه حرام محض. لكن أي نتيجة من النتائج هذه لما نشوفها في الدنيا، عرفنا أن التوكل يقول مثلا كل يوم الصبح نقول توكلت على الله. يعني شو معنى توكلت على الله؟ يومين نعلم أولادنا توكلت على الله. لازم والله والله والله أقسم برب السماوات والأرض، والقسم هذا أقوله مو عشان تصدقوني، هاي مشكلة خاصة فيكم، أنا أقوله لأني أقلد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يقسم، أقسم بربي رب السماوات والأرض. لو علمته تقنية التوكل كيف أتوكل على الله في الدين الحق، لهذه الأمة خرجت من سباتها ومن نومها العميق في لحظات، لحظات تاريخية، أنفاس تاريخية. لو إحنا تعلمنا معنى كلمة توكلت على الله، أنا يوميا أطلع من بيتي أقول توكلت على الله، يعني ماذا توكلت على الله؟ توكلت على الله يعني بذلت السبب 100% اللي إحنا قلناه طبقا لقدراتي الخاصة ومعطياتي الخارجية وتقوى الله. يوميا انظر للأمة، هل المدرس يبذل السبب كمدخل للتوكل؟ وكل يوم يطلع الصبح مدرس في الأمة كلها، شوفوا المعلم في الأمة كلها يطلع من الصبح يقول توكلت على الله، توكلت على الله. انتبه، بذلت السبب 100% وانت تقود سيارتك، وانت تاكل، وانت تدخل المدرسة، وانت تكلم الطالب، وانت تحضر، انت يا أب وانت تربي أولادك، لما قلت توكلت على الله بذلت السبب في التربية. أنت أيها الزوج وأنت تعامل زوجتك خيركم خيركم لأهله، هل أنت لما قلت توكلت على الله بذلت السبب 100% كزوج مع زوجتك؟ أنت يا رئيس بذلت السبب 100% كمدخلات لتوكلت على الله؟ أنت رايح الشركة تقول توكلت على الله، هدي هدي هدي توكلت على الله ابذل السبب 100% مع الراتب اللي تاخذه مع موظفينك حرام اللي تحتك. مستوعبين؟ شوفوا وضعنا في الأمة، كلنا كل الأمة تعرف، معظمها تعرف إن لما نصبح في الصباح هديت وكفيت، صح؟ الله هديت وكفيت، توكلنا على الله. أي توكل؟ طب إحنا مو قلت توكلتوا على الله؟ طب وين الهداية والكفاية؟ نحن شايفينها. ليش؟ ما في توكل حقيقي. ما أنا قلت توكل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يعني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لنا ما اللي قال يقول توكلتوا على الله هديت وكفيت. الله هداك للصح والله كفاك الشر. حاسين معاي إعجاز المفهوم النبوي لهديت وكفيت؟ كتبوها، هديت وكفيت، يعني الله رح يهديك للصراط المستقيم ويكفيك كل الشرور، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ صح؟ ولكن الهداية والكفاية هذه تحتاج مني توكل حقيقي. لما أقول أنا توكلت على الله بلساني، لا بقلبي ولا بعقلي ولا بجوارحي، ممكن تأتي الهداية والكفاية؟ الهداية والكفاية لمن توكل. هل إحنا متوكلين؟ كلنا، وأنا أولكم، وين توكل؟ مثل السبب، كل واحد فينا يقول أنا شاطر، كل واحد يقول أنا ممتاز، الرئيس غلطان، والزوجة غلطانة، وإشارة المرور غلطانة، والرئيس الدولة غلطان، والوزير، وإنت، وأنا، أنا مو غلطانة؟ أول مسؤولية عندي بذل السبب، أتقنت؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حسب قدراتك. يعطيكم مثال، خادم يخدم على محاضر مشهور، داعي عالمي وخادم، الخادم هذا كل اللي يسويه إنه يخدم على الموجودين، هاي شغلته. السبب اللي يبذله كامل طاقته إنه يخدم ويحب الداعية ويتمنى تكون المحاضرة مرتبة ومنظمة، هاي بذل السبب اللي مفروض هو يتوكل على الله فيه 100%. الداعية هذا المشهور اللي كل الناس رايحت له، اللي الخادم هذا وكلنا رايحين نخدم له، هو قدم محاضرته بنسبة 70% من قدراته، انتبه، والخادم هذا قدم بذل السبب 100% بالنسبة لقدراته. شوفوا، لاحظتوا مين توكل على الله أكثر؟ خادم، ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كله ميسر لما خلق له. إحنا كلنا ماشيين في الدنيا، مو شطارة اللي عنده منصب واللي عنده مشهور، الشطارة اللي بذل السبب مع تقوى الله، صح؟ إحنا ما نعرف من فينا تقوى الله في القلوب، هنا أشر عليها عليه الصلاة والسلام. فإحنا نبذل السبب بالنسبة لطاقتي، أشوف أنا بذلت السبب ولا لا. انتبه، أنا مو بالرئيس، أنا مو بالعالم، أنا بنفسي، أنا بس مجرد أني أنا أسأل نفسي، والله أسأل نفسي، هل أنا قاعد أبذل السبب كمدخل للتوكل بشكل متقن بالنسبة لقدراتي ولا معطياتي؟ لو أنا بس محاسبة نفسي، مفاتشة تقييمي، شركتي النفسية، أنا ما أملك مدخراتي، أرباحي، لو بس شغلت عقلي عن العالم بهذه الجزئية لصرت أنا أفضل، للعالم كله صار أفضل. إحنا وين عندنا المشكلة؟ المشكلة إن عيني البرة وعيني وهكذا، أي صعب، حتى ماديا صعب. فإذا أنا عندي نقطة مهمة، لو أنا علمت نفسي وعلمت الأمة يا جماعة السبب السبب السبب، راح نهدي إن إحنا نضرب بعضنا، راح نهدي ننتقد بعضنا. ما عندي وقت لك، أنا اللي فيني كافيني. شوفوا المشكلة، شوفوا طريقة التفكير، إحنا طريقة تفكيرنا، وأنا أولكم، أنا سويت اللي علي، أنا أحسن واحدة في العالم. أنت المشكلة عندك، روح شوف نقص اللي عندك. أنا زمني محدود ومشروع حياتي مهم، وأنا أغلى واحدة في العالم، أغلى من عيالي، أنا في الآخر نفسي نفسي. أنا لازم أنشغل في ماذا؟ في بذلت السبب ولا لا؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وين أنا؟ وين لازم أركز تفكيري؟ على نفسي، على شركتي، على أرباحي. إحنا وين نركز؟ نروح ننظف بيوت الناس وبيتنا أولى بالتنظيف. ما يصير، مو من المنطق أروح أنظف بيت الجيران وبيتي ما يندخل. مفروض أنا أبتدي بموضوع بذل السبب. إذا موضوع بذل السبب تواكل. بعض الناس طبعا يبذلون السبب 100% ويروح هني يسقط، روح في هو عميقة شطارتي. لو ما أنا ما نجح، أمس أنا قدر الله كنت رايحة مع والدتي في المستشفى، فشفت ولا سيدة فاضلة تتجه نحوي بقوة وتسلم علي. أنا عارفة أن هي زوجة إنسان مهم جدا، منصب كبير في الدولة، فأنا رحت لها، هي أقبلت وأنا أقبلت لها وتعانقنا وإلى آخره وسألنا. بعد شوي ولا زوجها واقف، أهلا أم نايف، وهو زميل لنا في العمل، رائع، إنسان رائع، من كثر ما عنده زوجته مهمة قاعد أقول لها الطيبة، فقاعد أقول لها ترى يتكلم عنك في ظهرك بشكل ممتاز، هو دائما يكلمني عنه، ففرصة إن نقول كلمة طيبة. قال لي هكذا، سقط فيها ومو حاسس، طبعا هو سقط لفظا، قال لي شوفي كل شيء تشوفينه فيني منها هي مبروكة، وقع في الشرك اللفظي، طبعا هو ما يقصد، هو من الله ثم منها. بس الظاهر هو يعني بيرضيها أكثر من اللازم فسقط. عرفت شنو قصدي؟ إذن الحين مفهوم التوكل إن أعتمد على مسبب الأسباب وليس على السبب. إن تركت السبب هو ترك السبب اسم. ترك السبب اللي هو نقص في الدين. والاعتماد على السبب هنا اسم الاعتماد على السبب. عرفت الفرق بين المسميين؟ ترك السبب والاعتماد على السبب. الاعتماد على السبب هو حرام وترك السبب نقص في الدين. شو يقولون العلماء؟ يقولون التوكل أمر قلبي. في جزء منه ترى عقلي. هو قلبي في جزء منه عقلي. هو الجزء القلبي هو توكل. لما أتوكل على الله يعني قلبي سليم. ما عندي كبر. أنا لما أقول بشطارتي والعياذ دخلت في الشر. هو بالله. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. شطارتي منو أنا؟ وأنا أملك شيء. النقطة هني إن التوكل جمال التوكل إن قلبي سليم من الأمراض. شفت شون هو أمر قلبي سليم من الأمراض بالله. فش خليت قلبي؟ فالتوكل هو أمر قلبي يعالج لي موضوع عقلي. ترى هذه نقطة جديدة ما هي موجودة في المراجع. فضل الله إضافة للتوكل كمفهوم كشرح. هو أمر قلبي يعالجني أمر عقلي. إن عقلي ما يقول بشطارتي. من اللي يقول بشطارتي؟ عقلي قال. فالتوكل أمر قلبي يعالجني قلبي وعقلي. على حين التفويض أمر قلبي 100%. عرفت شلون؟ التوكل شي يعطيني يا جماعة. إحنا شو قلنا؟ بدل السبب تفويض الأمر لله التوكل على الله. وصلت؟ جمال التوكل. إحنا في لنا تسمية خاصة بالتوكل هي تقنية التغيير للأفضل. ما في تقنية في العالم تخليني أتغير للأفضل باستمرار بعد فضل الله إلا تقنية التوكل عليه. صور واحد دخل مشروع لكل الأسباب وفوض أمره إلى الله وتوكل عليه وخسر، بعدين يحبط يقعد في البيت. خير من ربي يقيم بالخيرية. لو قال خير من ربي معناها متوكل صح. هاي مخرجات. خير من ربي معناها بذل السبب 100%. معناها هو توكل فوض أمره إلى الله حقيقة. بعدين خسر. بعدين هني أنا بقول هذا خير. بعدين بعالج هالموضوع عملية العلاج راح نشوفها. بعدين أرجع مرة ثانية وأبدي وأرجع مرة ثانية مهما كانت النتيجة نجاح أو فشل. إن كان نجاح هو من الله وأدور على نجاح أعلى. الناجح إذا ظل في مكانه هو فاشل. لازم يدور على نجاح أعلى. والفشل ما عندي في الإسلام شيء اسمه فشل. الفشل صوري. أنا دائما ربحانة. أنا عندي عداد الاحتساب. ما عندي خسارة في الدين الحق. أنا ما نقول عملة الإسلام ذات وجهين نجاح وسعادة. منين جايبينها؟ على أي أساس؟ ممكن أحد يقول لي منين جايب هالكلام؟ شوفوا الله شو يقول جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نهاية الآية. كل شراء وبيع لا خسارة وربح إلا بيعنا لمنتجاتنا مع الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. استبشار الله يبشرنا بالربح. تجارة لن تبور. أي شيء أسويه مع الله. ممكن أنا أسوي شيء الإنسان اللي أمامي يسمعني كلام جارح. ممكن رئيسي يطردني. ممكن كثير النتائج. أنا داخلي لما أعرف أقول وصل الحساب يا فندم خلاص رصيدي طلع. أنا هديت. أنتوا مستوعبين قوة الدين؟ أياً كانت النتائج. والأخطر منها لما أنجح ويدخل الكبر والغرور وأنسى. دائماً السراء أخطر من الضراء. دائماً الناس في الأيام الجميلة امتحانهم أصعب من الأيام اللي في منظورهم غير جميل. لأن في ألم. هنا لاحظوا السراء مثل مرض السرطان امتحان. ما في ألم ولذلك أصعب. الضراء أسهل لأن في ألم. أي تعرفين عندك ألم في دماغك تاخذي لبنادول. عندك ألم في الكلى تروحين تاخذين يا مضاد حيوي تشربين ماي. لكن لما ما في ألم يستشري ويتمكن المرض وانت مو عارفة. وهذه خطورة. ليش يسمونه المرض الخبيث؟ لأن ما في ألم. عرفت شلون؟ المحنة في السراء تشبه المرض الخبيث. إلا من رحم ربي وحمد وعرف أنه هو في امتحان. وامتحان السراء أصعب امتحان الضراء لأنه ما في ألم. امتحان الضراء أنا بألم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. إذن نقول مع بعض إن التوكل على الله من جماله إن يصلح لي قلبي ويصلح لي عقلي. جمال التوكل قدرة على التغيير للأفضل إلى آخر نفس حياتي. واحد مثل عبد الله بن المبارك. طبعا للعلم عبد الله بن المبارك كان عالم في 9 علوم. لا بقى فقه ولا بقى نحو ولا بقى أدب. يعني 9 علوم أنا محافظتها. أستاذ وعالم يشار إليه البنان في 9 علوم. وكان تاجر غني وكان مجاهد في سبيل الله. يعني مستعبين هذا عبد الله بن المبارك. وقيل أنه لم يرى مثل نفسه. هو تابع تابعي. تعرفون شو معنى تابع تابعي؟ صحابي تابعي تابع تابعي. كان يقال يعني عشان في الأيام قبل في السابق لما يكتبون عن إنسان يعني فريد عصره أو ممتاز يقول لم يرى مثل نفسه. هكذا كان عبد الله بن مبارك. مثل ما الواحد يقول والله ما شفنا مثل فلان، نفس الشيء قالوا عن الشافعي. يعني هي مقولة تقال لبعض الناس المرموقين، لم يرى هو لم يرى مثل نفسه، يعني هو أحسن الموجودين. عبد الله بن مبارك شفتوا هذا الإنسان اللي كان سرقاته شيء، انفاقه على الخير مو طبيعي. وروحوا اقروا سيرته، من اجمل السير، يا ريت نعلمها الاطفال سيره عبد الله المبارك والشافعي وغيره والصحابه. عبد الله المبارك في لحظات الاحتضار يطلب العلم، شلون واحد يحتضر فقاعد يدرس وفي واحد يقرا له، كما لما يروح الحمام خلي احد برا يقرا له، لان في الحمام ياخذ منه وقت فراح يضيع، فيخلي واحد برا يقرا له. طبعا رجل ميسور فالزمن شغل لنفسه. فقيل له افي هذا الوقت تطلب العلم؟ ايش قال لهم؟ لعل الكلمه اللي تنفعني للان انا ما وصلت لها. هو ماذا يفعل؟ انتبه، بذل السبب. شو يسوي عبد الله المبارك؟ يبذل السبب في طلب العلم وهو يحتضر. اي استثمار للزمن هذا؟ اذا تقنيه التوكل اني عندي استمراريه. وين جمال التوكل؟ الاستمرارية، المثابرة للوصول. ليش المتوكلين دائما أحسن الناس؟ لأن عندهم قدرة على التغيير للأفضل. أولها المثابرة. حين تسمع العلم الغربي يقول لك استمر استمر استمر، ركز ركز. يا جماعة احنا أهل التركيز وأهل الاستمرار، نقطتين، ركز واستمر. نجاح في الدنيا تركيز على الهدف واستمرار. أنا بعطيكم مثال، عايشة الحين في صباح السالم، وين بيتك؟ بيان. أنت بعد ما تخلصين بالدوام وين بتروحين؟ البيت. تروحين بالسائق ولا تسوقين؟ السائق. أنت في السيارة وركبتي مع السائق، أنت لقيتي إشارة مرور وقفتك، شو تسوين؟ شوفي شو تقول، راح أوقف للإشارة الخضراء بعدين راح أمشي. طيب أنت ماشية بعد شوية شفتي إشارة ثانية، شو تسوين؟ راح أقف وبعدين راح لما تفتح خضراء راح أمشي. طيب وأنت ماشية في شرطي أوقفك، راح توقفين الشرطي؟ طيب وقالت عندك مخالفة ودفعي 10 دنانير، إذا أوكي راح تعطينا 10 دنانير بعدين راح تمشين. طيب وأنت ماشية حفرة عجلة السيارة انفجرت، شو تسوين؟ راح أوقف. شو راح تسوين؟ بينزل السائق بيصلح. وبعدين نمشي. وبعدين وين بتروحين مع بعض؟ وين بتروحين؟ أنا بروح البيت. رحتي البيت؟ لحين ما وصلت. لحين ما وصلت. طيب أنت مشيتي بعدين شفتي ما عندك مشاكل في الجزء الأخير، وين بتروحين بعدين؟ توصلين البيت. كم مرة وقفتي بالطريق؟ ما حسبتهم. هل الوقفات في الطريق خلتك تغيرين رأيك إنك توصلين لهناك؟ لازم أوصل. لازم اوصل لان بيتك، صح؟ اذا انت ايش سويتي؟ وقفت بكذا مكان لما وصلت. انت بذلتي السبب لعلاج المشاكل، لكن انت عندك داخل عزيمه وقدره على الاستمرار الى انت توصلين. اذا انت عندك نيه الاستمرار، ما وقفتي عند الحفره وندبتي حظك ونمتي هنا، ولا وقفتي عند اشاره المرور وقلتوا غيروا نظام القانون في الدوله لان ما تعجبني اشاره المرور، وما عانت اشاره المرور ولا عانت الشرطي قلتوا خلي الدولة تغير قانون الشرطة، شو اللي خلاك توصلين بيتك؟ رائعة رائعة، شكرا. وصلت المعلومة؟ الاستمرار. ليش بالذات أنا اخترت البيت؟ ليش ما قلت الشركة؟ كان ممكن اختار مثال ثاني، بس أنا اخترت البيت لأن كل إنسان في الآخر يريد أن يستقر في بيته. أنا بعطيك مثال، إحنا في الدنيا مكان عمل مو مكان بيت. أنا الآن في الدنيا في مكان عمل مو في مكان بيت، تجوزا أنا عايشة في بيتي، هو مو بيتي هو عمل. الدنيا كلها يقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يا ريت مكان عمل امتحان بعد. فأنا وين؟ في مكان عمل. وين بروح في الآخر؟ عيني وين بتروح؟ أنا بستقر عندي بيت ثاني، وينه؟ الآخرة يا جنة يا نار. عيني وين رايحة؟ مثل ما أنا عيني على بيتي بروح بيتي. عايشة وقفتها إشارة المرور الأولى والثانية والشرطي والحفرة، بعدين قالت بستمر، شوفوا عيني بتقول بوقف بمشي، واقع عند عايشة، يلا سريع بوصل بوصل. لو أنا عندي نفس المفهوم أني أنا في مكان عمل في الدنيا ووراي هدف الجنة إن شاء الله، وقبل الجنة رضا ربي، كيف تكون تقنية التوكل على الله؟ استمرار، مثابرة، تركيز على الهدف، مو بس التوكل، كل شيء في الدنيا تركيز على الهدف. أي شيء في الدنيا التوكل تقنية، في تقنيات أخرى في الإسلام، أهم شيء تركزين على هدفك. أحد تقنيات الوصول للهدف المهمة التوكل. المتوكل عنده تركيز على الهدف وعنده مثابرة وعنده استمرار، صح؟ شيء ثاني، المتوكل يحمي مشروعه الداخلي وطاقاته من الإحباط. هل المتوكل يحبط؟ لاحظوا ترى عايشة وهي رايحة بيتها ما أحبطت وقالت رح أنام بالشارع. مو من المنطق إن عايشة تنام في الشارع، لازم ترجع بيتها. المتوكل يقول مو من المنطق إني ما أروح بيتي. فلن المتوكل عنده قدرة على الاستمرار، هاي إيجابية. الشيء الثاني، يحفظ مخزون الداخلي من احتراق الطاقات. التوكل على الله قوة للقلب ضد أي فشل في الدنيا. قوة وجدانية التوكل، قوة وجدانية قلبي لا يمكن أحد يحبطه. يجي رئيس يقول لي أنت فاشل، لكن أنا ترى بذلت السبب غلط، راح أصلح لك السبب، بس أنا مو فاشل، أنا متوكل على الله، أنا مو فاشل. في شاب من الشباب هم أيضا تربية مشايخ، فحضر لي تقنية التوكل على الله والقيادة بشكل عام. قال لي أنا الحين أقوى إنسان في العالم. قلت ليش؟ قال لي ما ممكن أحد يحبطني في الدنيا. أشوف القوة، ما ممكن أحد يقول لي ما تقدر، أنا أقدر بإذن الله. هذا واقع، أنا قاعد أقول لكم قصة واقعية. أحد الشباب وتربية مشايخ جاء حضر مفهوم التوكل والقيادة الحقيقية في الإسلام. فإذا التوكل عبارة عن قوة تحفظ عقلي وتحفظ قلبي، تحفظ قلبي ضد ماذا؟ ضد الفشل، مشاعر الفشل والإحباط، وأيضا تحفظ ماذا؟ قوتي الفكرية. إذا تحفظ قوتي القلبية وتحفظ قوتي الفكرية من إنها ما تبذل كامل طاقتها بإنها تتكاسل. ما نجح الإنسان المتوكل، الحماس اللي عنده لازم يكون عندي حماس، فالتوكل يحفظ لي الحماس ويحفظ لي قدرتي على بذل السبب. انا لما احفظ قلبي متحمس، انت فاشل، انا ما فشلت، انا مع ربي، انا راح انجح. فحفظت قلبي من انه يؤكل حماسه، وحفظت عقلي من انه ما يبذل قدرته كامله في بذل السبب. تقول جمال ها، انت عندك اليه تقول لك ترى انت اذا ما امنتي بالنتيجه بانها خير لك، عندك مشكله في بذل السبب، عندك مشكله في قلبك، عندك مشكله في يعلمك القصه والاليه وين في الاسلام. انت استاذ عارفه، انت اصلا مهندسه، انت عارفين وين الخلل تصلحينه؟ هم مو عارفين، كل يقول لك يا ابذل السبب، يلا حاول حاول حاول توصل، لان هم زرعوا هالنتيجه، استمروا ونجحوا، بس ليش اذا استمروا ينجحون مو عارفين، بدون تفسيرات. هم شو يقولون؟ كرر الاسباب تكرر النتائج. هذا صحيح، لان الله عز وجل يقول ولن تجد لسنه الله تبديله، ولن تجد لسنه الله تحويل. الله قال اللي يزرع طماط يطلع طماط، واللي يزرع تفاح يطلع تفاح، هذا قانون على كل الناس. والقانون يقول لك كرر الأسباب كرر نتائج، وهم كرروا أسباب الناس الناجحين، كررت مرة ثانية نجاحاتهم. لكن إحنا أنا وين ديني شي يعلمني؟ يعلمني الكيف، يعلمني كيف أطبخ الطبخة، ما يعلمني أروح أخذ وجبات جاهزة. اللي يصنع سيارة مثل اللي يشتري سيارة، اللي عنده قدر أنه هو يصنع سيارة وقت ما يحب وبالطريقة اللي يحبها وباللي تناسبه، مثل لما يروح المعرض يقول له هاي الموجود اشتري أو اترك، يختلف. المسلم التابع الكتاب والسنة صانع، صانع لحياته، صانع لقراره. ليش صانع؟ لأنه يعرف كيف يصنع. دينه علمه كيف يصنع مشروع حياته بحيث أنه يحصل أعلى الأرباح بأقل التكاليف. من فوائد التوكل أن يستطيع الإنسان أو يملك القدرة على تخطي العوائق دائماً. فالمتوكل عنده قدرة دائماً أن يقفز على عوائق المحن. لو الإنسان عنده قدرة أن يقفز على عوائق المحن، رح يوصل ولا لا؟ رح يوصل. فإذا من الأشياء الجميلة في التوكل أن الإنسان يستطيع أن يقفز على يحلها. شوفوا انتبهوا مع بعض، ساعات المحنة ما تنحل، ما تلاحظون؟ بعض المشاكل مو دائماً تنحل، فيا إما أحلها يا ما أقفز عنها، بس ما توقفني. ساعات يكون مثلاً ابن عم ظالم ومدمر وعدوك كل يوم يسبب لك مشكلة، يعني أندب حظي؟ لا، راح أقفز عن المشكلة، يا أما حجمه يا أشفق عليه يا أحطه في زاوية، بس ما يدمرني، هو موجود بس ما راح خليك تعيقني أني أنا أوصل. فالمشكلة يا أما عالجها أزيلها يا أما أقفز عنها. مثل واحد عنده مخزون كبير، رصيد كبير في البنك في المصرف، ما يرضى أحد يبذر له أمواله. فلوسي أنا تعبان فيهم، أنا بصرفهم بحيث أنها تدخل لي سعادة أكثر شيء ممكن، هاي فلوسي، أنا بشتري 10 بيوت، حر أنا فلوسي. فأنت ما تجي تاخذ تروح مخزوني تبعثره على أشياء أنت تحبها. ما أسمح لحد يدخل مخزوني ويلعب فيه مثل ما هو يحب هوا، لا، أنا فلوسي لي، أنا بصرفها بطريقتي. من الأشياء الحلوة أن المتوكل يصل إلى السعادة من أقصر الطرق، وذلك ببذل الأسباب. ويرضى، لو كان متوكل حقيقي يرضى قبل استقبال النتائج، هو خلاص سلم، بذل كل اللي عنده، كل اللي عندي يا ربي هاي كل طاقتي، وبعدين فوضت أمري لله، بعدين توكلت، بعدين أنا راضي بالنتيجة اللي هي، راضي أنا عندي من اللياقة، اللياقة الفكرية واللياقة النفسية أني أتقبل أي نتيجة لأنها ناجحة ناجحة، فأنا بمفهومي ناجحة ما هي فاشلة، فأنا مجهز نفسي. طبعاً ننتبه أن الرضا مستحب وليس بواجب، وهذا فضل من الله، لأن مو كل الناس يقدرون على الرضا، هذه رحمة، لأن معطيات مثل هذه لازم تخلي الإنسان يرضى، لكن مو كل الناس تقدر تفهمها. فالله رحمة بالعباد جعل الرضا مستحب. إذا عدم راضي بقلبه بس ما يسخط ما يتكلم، هو بالمباح. مو كل الناس تقدر ترضى، والناس قدرات، في ناس منهم يحبون يتشفون بحق، مو كل الناس تقدر على الرضا، قدرات. حتى التوكل مو كل الناس تبذلها 100%، بس يتوكلون يبذلون السبب، بس هذا ما يدخلهم في ناحية الحرام المحض إلى آخره. عرفت شلون؟ رحمة بالإنسان جعل الرضا مستحب. لو كان الرضا واجب مشكلة كبيرة، فالله رحمة بالعباد، شوفوا الرحمة، رحمة بالعباد جعل الرضا مستحب. احنا قلنا ان الفشل في الإسلام صوري، والإنسان إذا شغل عداد الاحتساب والإيمان بخيرية الإقدار يقدر إن شاء الله يخفف من الموضوع عنده. الإنسان الذي يترك بذل السبب ويدعي أنه متوكل هو متوكل، هو خزن طاقاته ليعرضها، لأنها إذا ما طلعت للهوى الطاقات، أي شيء ما يتعرض للهوى يحصل لعفن. الحب لو ما طلعناه للناس يعفن، ما منه فائدة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للإنسان اللي يحب أخيه في الله روح أخبره، ليش يضل في داخلك، لا تخليه يعفن داخل، لأن لازم الحب يطلع، أحبك أحب بس بطريقة شرعية. اعلنوا الحب لله، أحلى حب في العالم الحب لله، اعلن ولا يعفن، تحبني وين الحب؟ خلي الهوى يشم الحب. نفس الشيء الطاقات، ننتبه، احنا مو قلنا الحب إذا ما طلع عفن، الطاقات إذا ما طلعت عفنت. ننتبه، الطاقات إذا لم تخرج عن طريق بذل السبب 100%، شو راح يصير فيها؟ تعفن. عندي قدرة، شوفوا الأمة ايش كثر من الناس عندهم قدرة ينجزون في بيوتهم، كم من الرؤساء الظلمة عندهم كم من الطاقات تحت ايدهم يقدرون يطلعون منها الشباب. ليش في الإسلام القائد مهم؟ قائد في الإسلام هذا إنسان خطير، ليش؟ وأحسن قائد في العالم يعني باتفاق الجميع سواء آمنوا به أم لم يؤمنوا به الرسول صلى الله عليه وسلم. قائد، ليش كان قائد الأول في العالم؟ لأنه يقدر يستخرج كل الطاقات من اللي حواليه. جمال خيارة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يستطيع أن يستخرج هذه الطاقات. تعرفون مثال بل الكرارون؟ هذا مثال عجيب. لما الصحابة سموا خالد وصحبه بالفرارين قال بل الكرارون. ماذا فعل عليه السلام؟ استخرج الطاقات وسماه سيف الله المسلول في تلك المعركة التي سماه بها الصحابة بالكرارين. إذن التوكل يطلع للطاقات إنها تشوف الهوى، وبالتالي إذا أنت أم طلعي طاقات أولادك للهوى، إذا أنت رئيسة طلعي طاقات المرؤوسين للهوى، إذا أنت زوجة طلعي طاقات زوجك للهوى، إذا أنت مدرسة في الفصل طلعي طاقات الطلبة للهوى. إذن التوكل يطلع لي الطاقات للهوى. المتوكل من جمال توكله إن عمر ما يندم على الماضي ولا يخاف من المستقبل. الله، شو القوة عند المتوكل؟ لاحظت الزمن عنده؟ شوفوا الزمن عنده، الزمن عنده الحاضر قيم جدا، عالي الثمن. ليش؟ لأنه لا يندم على الماضي بل يأخذ منه خبرات، ولا يخاف من المستقبل بس يعمل له. شوفوا جمال التوكل، ها؟ التوكل على الله عبادة مفروضة تضمن المسلم الاستمرارية في بذل الأسباب والإنتاج المستمر. التوكل على الله اعتماد على مسبب الأسباب وليس على السبب. الفشل بالإسلام فشل صوري. المتوكل على الله يمتلك القدرة على تخطي المحن. المتوكل على الله يملك القدرة على السعادة عن طريق أقصر الطرق وأقل التكاليف.